بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات مع الدرس 16 من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية النفسية وقد كان الموضوع في الدرس السابق ظاهرة الخجل كمرض يصيب عدداً كبيراً من الصغار بسبب قسوة والديهم وتعنيفهم واليوم ننتقل إلى ظاهرة الخوف والخوف أيضاً حينما تخوف الأم ابنها بمخلوقات لا معنى لها الغول بيقول لك اجى الغول ياكلك مثلا بالبعبع كلمات ما لها معنى بتنشئ عند الطفل اوهام وخيالات يخاف من الظلام بصير يخاف من ان يبقى وحده ولو دقيقه يخاف من بيت فارغ مجموعه مخاوف تنشا عند الطفل من جهل الاباء والامهات حينما يريدون أن يحسموا مشكلة بالتخويف أخواننا الكرام مع الشيء المؤلم جداً أن بعض المخاوف تصاحب الإنسان حتى الموت بعض المخاوف التي تنشأ في سن مبكرة تصاحب الإنسان حتى الموت والحقيقة الأكثر خطورة وهي حقيقة متفق عليها أن كل الأمراض النفسية وأن كل المشكلات الاجتماعية وأن كل التصورات غير الصحيحة إنما تترسخ في الطفل من السنة الأولى حتى السابعة وفي هذه السنوات في عالمنا الإسلامي الطفل مهمل في هذه السنوات قد يترك لمعلم غير ناضج قد يترك لخادمة في البيت من أجل أن ترتاح تخيفه بشيء وهمي فالأب لا يعلم ما الخطر الذي ينتظر ابنه في المستقبل حينما يوكل تربيته لخادمة أو حينما يوكل تربيته لإنسان جاهل أو حينما يتولى معلم الصف تربية أطفال كالبراعم صغار يعاملهم بقسوة بالغة ويخيفهم ويتوعدهم هناك أمراض نفسية لا تعد ولا تحصى تنشأ من هذه الحالة إخوتنا الكرام أريد أن أعالج موضوع الخوف بشكل أصلي بشكل للكبار حتى هذا الكبير الأب الناضج يعلم ابنه ما الخوف أولاً أيها الإخوة الله عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا في أصل خلقه هلوع يعني الله عز وجل تفضل علينا فخلقنا ضعافا نخاف من أجل أن نفتقر في ضعفنا فنسعد بافتقارنا كلام دقيق خلقنا ضعافا وخلق الإنسان ضعيفا من أجل أن نفتقر في ضعفنا فنسعد بافتقارنا ولو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه في أصل الخلق هناك نقطة ضعف عند الإنسان ما الذي يؤكدها في القرآن الكريم؟ إن الإنسان خلق هلوعاً هكذا خلق إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا دقق إلا المصلين. معنى ذلك الإنسان حينما يعرف الله عز وجل ويتصل به يتلافى هذا الضعف البشري. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الحقيقة هذه نقطة الضعف الهلع وهي الخوف الشديد لمصلحة الإنسان، تشبه تماماً وصلة بالآلة ضعيفة جداً، إذا جاء التيار قوياً بدل أن يحرق الآلة تسيح هذه الوصلة فينقطع التيار فتسلم الآلة، يسميها البعض الفيوز. الفيوز نقطة وصل ضعيفة جداً، أي تيار كهربائي عالي تسيح هذه الوصلة وينقطع التيار وتسلم الآلة. لذلك الله عز وجل جعل الإنسان ضعيف، لو لم يجعله كذلك ما تاب إنسان، ما خاف إنسان، ما ارتعدت فرائص إنسان، ما استسلم لله إنسان، ما ندم إنسان. هو الإنسان أحياناً يقوى ويغتني فينسى الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أنا أعالج الخوف بادئ ذي بدء للكبار، أنت كائن، الإنسان بيخاف على صحته، بيخاف على دخله، بيخاف على وظيفته، بيخاف على زوجته، بيخاف على أولاده، بيخاف على مستقبله. لو الأخبار كانت فيها تهديدات، فيها حصار، فيها مقاطعة، فيها عدوان، فيها هجوم، فيها توعد، بيخاف من حرب أهلية، بيخاف من نقص المواد، بيخاف من رفع الأسعار. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا أصل تركيبه ولصالحه. حقيقة نقطة ضعف في خلق الإنسان، الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا خلق، والضعف هو الخوف، يخاف، يخاف على رزقه، على صحته، على حياته، على أهله، على أولاده، على تجارته، على عمله، على مستقبله، وعلى بلده أيضاً يخاف. إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً، شديد الجزع، وإذا مسه الخير منوعاً يبخل إلا المصلين. معنى أنت حينما تربي ابنك على أن يتصل بالله، الله عز وجل يمنحك نعمة لا تمنح إلا للمؤمن، يمنحك نعمة لا تمنح إلا للمؤمن. هذه النعمة اسمها نعمة الأمن، قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، لهم وحدهم، لم يقل الله عز وجل أولئك الأمن لهم، الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن لهم وحدهم. إذاً أكبر نعمة يتفضل الله بها على المؤمنين أنهم منحهم هذه النعمة التي ينفردون بها من بين كل الخلق أبداً. لذلك الله عز وجل قال: دققوا، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. لو كنت أقوى الأقوياء ومتلبس بالشرك فأنت خائف، ولو كنت أغنى الأغنياء ومتلبس بالشرك فأنت خائف. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. لذلك المؤمن يتمتع بحالة أمن عجيبة. أقسم لكم بالله أن هذه الحالة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. قد يكون ضعيف المؤمن، قد يكون فقير، قد يكون دخله محدود، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه نعمة الأمن. لا تتصوروا المؤمن شخص عادي، شخصية فذة لأنها عرفت ربها، شخصية تتمتع بصفات سلاسة، تتمتع بالعلم، عرف الحقيقة العظمى، عرف خالق السماوات والأرض، تتمتع بصفة الخلق، المؤمن أخلاقي، تتمتع بصفة الجمال، أذواقه عالية جداً، أذواقه في بيته، في علاقاته، في نزهاته، في حله، في ترحاله عالية جداً، شخصية جمالية، شخصية أخلاقية، شخصية علمية. لذلك هذه النعمة يتمتع بها المؤمن وحده، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل إن من أجل النعم على الإنسان نعمة الشبع ونعمة الأمن، والدليل أن الله تفضل على قريش فقال لها أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا أراد الله أن يعاقب جماعة أو قوماً أو بلداً قال ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع والخوف، والنعمتان الكبريتان الأمن والشبع. إذاً أنت حينما تعرف هذه الحقيقة تعلمها لابنك، يا بني لا تخاف، أنت إذا كنت متصل بالله فالله سبحانه وتعالى يلقي في قلبك الطمأنينة، يلقي في قلبك الراحة، التفاؤل. المؤمن سعيد، سعيد حقيقةً، هي أول حقيقة بالأمن. الخوف بقابله الأمن، الخوف بقابله الأمن. فالذي يقع في بعد عن الله يقع في الشرك، يقع في المعصية، يحجب عن الله، أول صفة يخاف من ظله. الآن في أمراض قلب سببها الخوف من أمراض القلب. واحد معه ورم خبيث، قال له الطبيب معك 4 أشهر، بحسب علمه 4 أشهر، صفي علاقاتك، مات ثاني يوم، ما تحمل 4 أشهر. إنسان ضعيف، ضعيف جداً. لذلك أيها الأخوة، أنت حينما تصطلح مع الله، وحينما تتصل به، وحينما تخطب وده، وحينما تطيعه، يعطيك عطاء قد لا تنتبه إليه، يعطيك نعمة الأمن، ما بتخاف. أنت مع الإله، أنت مع القوي، أنت مع من بيده ملكوت كل شيء، أنت مع الذي بيده من هو أقوى منك، ومن هو أضعف منك، ومن هو أقرب إليك من حبل الوريد. أنت مع القوي، إذاً قوي أنت. الآن المؤمن كيف يخاف؟ ويقرأ قوله تعالى، دققوا، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إله عظيم يطمئنك أنك لا تخاف مما سيأتي في المستقبل، ولا تندموا على ما فات، ألا تخافوا ولا تحزنوا. غطى لك الماضي والمستقبل، أنت الآن هنا، غطى لك المستقبل ألا تخافوا، وغطى الماضي ولا تحزنوا. شيء آخر، الله عز وجل طمنك، قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالأب المؤمن المستقيم يتمتع بهذه النعمة. الآن يبلغ ابنه، أنت يا بني حينما تتصل بالله عز وجل يلقي في قلبك الأمن، الثقة، لا تخاف، كل مخلوقات الله بيد الله. حتى يعني واحد نام بالبرية، العقرب بيد الله والأفعى بيد الله، في حالة أمن عجيبة عند المؤمن. فالأمن قضية معقدة، الأمن لا يتأتى من كلمة تقولها، يتأتى من قناعات متراكمة تبثها في نفوس أولادك، قناعات متراكمة. أخواننا الكرام، الآن الإنسان عنده هلع غير طبيعي، بيخاف من كل شيء، بيخاف من تهديد، بيخاف من وعيد، بيخاف من خبر سيء، بيخاف من شبح مصيبة، بيخاف من شبح ورم، بيخاف. هذا الخوف المرضي بسبب البعد عن الله. لما الإنسان يصلي، الله عز وجل يلقي في قلبه الأمن. فلذلك يعني ابنك يا بابا إذا عملت عملاً صالحاً الله يحفظك، إذا أنقذت حيوان من أن يدهس الله يحفظك، إذا أطعمت هرة الله يحفظك. اربط له العمل الصالح بالحفظ الإلهي، اربط له الطاعة بالحفظ الإلهي، اربط له أداء العبادة بالحفظ الإلهي. يعني هل تصدقون أنه في حديث شريف، أقسم لكم بالله لو تأملتموه تأملاً دقيقاً لألقي في القلب أمن لو وزع على أهل بلد لكفاهم. النبي الكريم أردف وراءه سيدنا معاذ، قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ حديث رائع. قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه عليه الصلاة والسلام، قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاً. سأله يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ يعني الإله العظيم أنشأ لك حقاً عليه، لك علي حق يا عبدي. قال الله ورسوله أعلم. أجابه، قال له يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، لك حق عنده في أمراض وبيلة، في شلل، في حادث سير، في ورم خبيث، في احتشاء، في فشل كلوي، في تشمع كبد، في فقر، في سجن، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. اسمع الآيات، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أدق آية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بربكم هذه الآيات ألا تلقي في النفس الأمن؟ أنت من؟ أنت مؤمن

في قلوبهم الرعب بما أشركوا. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أخواننا الكرام، المؤمن متفائل. بتقلي ظروف صعبة، تهديدات، ارتفاع أسعار، نقص مواد، شح بالمياه، حصار، تهديد، حروب، حروب أهلية. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أنا بضرب مثلين وكل مثل وحده كافي. يعني في مصائب كثيرة، المصائب لا تعد ولا تحصى، هي سبب الخوف. واسمعوا هذه القاعدة، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. توقع المصيبة هو في حد ذاته مصيبة أكبر منها. واحد انطلق بمركبته من دمشق إلى حمص، العجل الاحتياط فاسدة، بيقضيها الساعتين بقلق شديد، لو صار معه فساد عجلة برك خلاص. إذاً هو وصل لحمص سالم بس فقد الأمن. لو كان ابنه أصلح العجلة وما بلغه، ما في عنده أسباب القلق بس عاش بقلق. دقيقة الفكرة، راكب مركبته متوهم أنه العجلة الاحتياط غير صالحة، لكن انطلق الساعة 5 صباحاً، المحلات كلها مغلقة، بيقضي ساعتين بقلق شديد، لو أنه إحدى العجلات أصاب خلل خلاص. حالة ثانية، لو واحد انطلق إلى حمص وعنده وهم أنه العجلة الاحتياط جيدة، هي بالحقيقة لم تكن جيدة، تمتع بنعمة الأمن من دون أسباب موجبة. الأمن حالة بالنفس، قد تكون فقير وعندك أمن، واحد عنده ملايين مملينة خايف. لذلك احفظوا هذه الآية، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في لقطة بسيطة، أحد الصحابة الكرام قيل له احترق محلك، أم قال ما كان الله ليفعل. يبدو أنه واثق من الله، يؤدي زكاة ماله. احترق محلك، قال له ما كان الله ليفعل. فلما ذهب إلى المحل وجد قد احترق محل جاره. أنت كمؤمن عندك يقين أن هناك مصائب كبيرة جداً أنت معافى منها، معافى منها. في لقطة من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي دواء ذات الجنب قبل أن يتوفاه الله، فغضب قال ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به، ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. الملخص أنك إذا كنت مع الله ألقى الله في قلبك الأمن. فإذا الأب واثق من عطاء الله، واثق من حفظ الله، واثق أن الطاعة لها ثمار يامعة نفسية، واثق أن الاستقامة تنعكس شعور بالأمن، الآن الأب تمتع بالأمن. ممكن أن يقنع ابنه الصغير أنه لا تقلق يا بني، كن مع الله ولا تبالي، إذا كان الله معك فمن عليك. بتغرس بنفس ابنك الأمن، لا تقلق، الله عز وجل موجود. فالمثل الصارخ أكبر مصيبة، لا ترقى إلى مستوى أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت. الحوت وجبته المعتدلة بين الوجبتين هي عصرونية 4 طن، فالإنسان وزنه 80 كيلو، لقمة واحدة معناتها. حوت وزنه 150 طن، في 50 طن عظم، و50 طن لحم، و50 طن دهن، ويستخرج منه 90 برميل زيت، وجبته المعتدلة 4 طن، يرضع وليده 300 كيلو كالرضعة، 3 رضعات طن حليب يومياً. نبي كريم وجد نفسه ببطن حوت. هل هناك من مصيبة أشد من هذه المصيبة؟ الأمل صفر. هو في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، في ظلمات ثلاث، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. في كل زمان، في كل مكان، في كل عصر، في كل مصر، في كل ظرف، في كل بيئة، في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب، وتحت البحر وفوق البحر، يعني واحد راكب طائرة تطير فوق جبال الألب انفجرت، شوف الحكمة، انشطرت عند مقعده، هو ارتكب مخالفة، لم يضع حزام الأمان فوقع من الطائرة، وقع من 40,000 قدم، نزل فوق غابة من غابات جبال الألب، فوق الشجر في 5 أمتار ثلج، والأغصان ماصلة الصدمة، نزل واقف، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. والله أيها الإخوة، في حالات إنقاذ إلهي العقل لا يصدقها. إذا الله حفظك يحفظك من كل مكروه. درسنا اليوم مرض الخوف الذي يصيب الصغار، والصغار لسوء تربية الصغار، هي موضوع البعبع، موضوع الغول، وإجا الحرامي ياغلك، هي كلها موضوعات ما لها معنى إطلاقاً، هي بتسبب خوف. أنا قلت قبل أن أعالج الخوف عند الصغار سأعالجه عند الكبار، الأب يخاف لأنه، أما إذا عرف الله وأدى ما عليه ألقى الله في قلبه الأمن. في مصائب معقولة، بس في مصائب ماحقة، مصائب مدمرة، لأنه يمشي وفق منهج الله هو بعيد عن هذه المصائب. أيها الإخوة، هي آية واحدة. الآن المعيشة الضنك معيشة الخوف والقلق، أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. بالمناسبة، ما الفرق بين الأمن والسلامة؟ السلامة عدم حصول خطر، أما الأمن عدم توقع الخطر. المؤمن يتمتع بالسلامة، وفوق السلامة الأمن. فأنت هالمعاني الدقيقة التي تعرفها عن الله إذا بسطتها لأولادك، الطفل يثق بالله عز وجل، ما بدفع صدقة. والله أيها الإخوة، أشهد الله، ما في أخ من إخواني استرضى الله بصدقة وخيب الله ظنه. الله يسترضى، صدقة السر تطفئ غضب الرب، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. كمان عود ابنك يدفع صدقة من دخله المحدود، هذه الصدقة يأخذها الله بيمينه ويحفظه بها. يعني أنا أتمنى الطفل اربطه بالله عز وجل، خليه يخاف منه، خليه يتقرب منه، خليه يطمع بعفوه، يطمع بحفظه، بين أنت تحس أنه الله معك، هو وليك، بيدافع عنك، بيوفقك، بيدعمك، بيأيدك، بينصرك، بيحفظك، بيرزقك. أب قال له لابنه: خذ هذه 100 ليرة وادفعها لفلان كصدقة. قال له الله عز وجل يجازي على الصدقة بعشر أمثالها. هذا طفل صغير، 10 أمثالها، أخذ المئة ليرة ودفعها للفقير. قال له وين الألف بابا؟ قال له أنه ألف؟ قال له دفعنا مية، ألف عشر أضعاف، بدنا ألف. قال له المية تبعي مو تبعك، هي طفل صغير. قال له أبو صدقة بعشر أمثالها. يقسم بالله الأب ماشي مع ابنه، التقى بصديقه، فالتفت نحو الصغير أحبه، قبله وعطى ألف ليرة. إله عظيم أراد أن يشجع هذا الصغير. أبوه قال له صدقة بعشر أمثالها. قصة مؤثرة جدا. الله عز وجل لما الطفل سأل والده وين الألف حسب ما قلت لي، والله ما خيب ظنه. فأنت بدك تربط ابنك بالله عز وجل، إنه الله بيحفظ، الله بيوفق، الله بيعطي، ما عاد يخاف من تهديد، ما عاد يخاف من وعيد، ما عاد يخاف بالطريق من واحد عمل له كمين هدده، رفيق كبير بالسن وقوي، يبدو أنه استفزه بالمدرسة قال له هلأ أفرجيك. بحس الطفل بالأمن. أنا بتمنى مشاعر الكبار الإيمانية يلي عم تعطيك حالة الأمن تبسها بالصغار. خلي ابنك ما يخاف من الظلام، ما يخاف من الليل، ما يخاف يكون وحده بالبيت، ما يخاف من كلام ما له معنى إطلاقاً، ساعة بعبوع، ساعة أقول شو هذا البعبوع؟ ما في بعبوع. فالأمهات الجاهلات يرتكبن حماقات لا تنتهي، بينشأ عند الابن عقدة خوف ترافقه طول حياته. أيها الإخوة، الآن إذا الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في عنا أحد أكبر أسباب الخوف الإعراض عن ذكر الله. والله أيها الإخوة، الذي أعلمه أن قلق الناس على صحتهم يفوق حد الخيال. في خوف، يقول لك كل سبع نساء التامة مع سرطان ثدي. الفكرة هي بينخلع لها قلب المرأة، دائماً في قلق. أما إذا واحد، إذا امرأة محجبة، مستقيمة، صائمة، مصلية، مطيعة لزوجها، ترعى أولادها، ألا ثقة بالله عز وجل أن الله يحفظها من هذا المرض؟ الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. لذلك لازم نناجي الله عز وجل، نطلب منه، نعتذر أحياناً، نستغفر، نتوب، نعاهده، افتح خط ساخن مع الله. بتلاقي في مؤمن بيشبه هاتف ما في ونة، جيد وغالي بس ما في خط. وفي مؤمن آخر الهاتف متواضع جداً بس في خط، بيرفع السماعة في ونة. لازم يكون لك خط ساخن مع الله، تحدث خط ساخن مع الله بالدعاء، بالاستغفار، بالمناجاة، بتلاوة القرآن. أتحب أن يحدثك الله عز وجل؟ اقرأ القرآن. أتحب أن تحدث الله؟ ادعه، ناجي، تحدثه بالدعاء ويحدثك بتلاوة القرآن. يعني جوهر الدين هذا الاتصال بالله عز وجل. ما دمت متصلاً به ألقى في قلبك الأمن. فلذلك مرة أخيرة، الله عز وجل يلقي في قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. وآخر شيء وأدق شيء، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والحمد لله رب العالمين.